وقد نزلنا عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. لا يجوز للمسلم أن يجلس في مجلس يستهزأ فيه في الدين ويطعن فيه بالصالحين ويخوض معهم فيكون ممن انطبق عليهم قول الله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين. فمن فعل فهو مثلهم. من جلس في مجلس يشتم فيه الدين ويستهزأ في الدين ويطعن في الدين وهو جالس من أجل خواطرهم يرضيهم ويجاملهم على حساب عقيدته ويظهر الانبساط ويظهر أنه يقبل بهذا اللعن وهذا الشتم، فهذا والعياذ بالله تعالى مثله مثل المتكلم، مثله مثل القائم. ولذا ينبغي للمسلم إن جلس في مجلس يتكلم فيه بالدين بالطعن والشتم أو رجل يلعن الله سبحانه وتعالى أو دينه بالظاهر أو بالباطن بالتلويح أو بالتلميح أو التصريح، فالواجب على المسلم حينئذ أن يغار على دينه، والواجب على المسلم حينئذ أن يأمر وأن ينهى حتى ينجو عند الله سبحانه وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس معهم وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في هذا الذي هم فيه. فلهذا قال تعالى إنكم إذا مثلهم في المأثم كما في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. من جلس في مجلس يدار فيه الخمر وجالس ولا غيرة عنده لدينه ولا ينكر، فهذا مثل الذي يشرب، حاله مثل حال الذي يشرب. الذي يجلس في قوم عند قوم لاهين غافلين يجاملهم ولا يأمر ولا ينهى هو مثلهم. لذا إخواني الأمة أصابها الوهن وضعفت لما تقطعت أوصالها، ولما أصبحت أمشاج ومزقا، أصبحت أمشاجا ومزقا وفرقا، وأصبح الناس لا يأمر بعضهم بعضا. أمر وانهى، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر حتى تحقق الولاية لأخيك. ربنا يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا أردت أن تحقق الولاية الإيمانية الحقيقية للمسلمين عليك أن تكون حريصا أمارا نهاء، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حينئذ أنت ولي للمؤمنين، وحينئذ أنت على إيمان وعلى خير. وأقل أحوال المنكر أن تنكره في قلبك، لكن ليس هذا فقط في المطلوب، هذا في المضايق وعند الضرورات. وإلا الأصل أن يكون المسلم أمارا نهاء، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أن تكون غيورا على دينك. إن رأيت جلست في مجلس وجب عليك لله فيه ما قال ألا تتردد وألا تحسب وألا تسأل، تأمر وتنهى وتتقي الله عز وجل. ومن يحفظ الله يحفظه، ومن يتق الله سبحانه وتعالى الله عز وجل ييسر له الخير. لا تحسب الأمور حسابات مادية وفلان أمرناه ماذا يحصل، وفلان جار وفلان قريب وفلان حبيب وفلان حسيب وفلان نسيب وفلان غني وفلان كبير وفلان صغير. لا، متى رأيت مخالفة تخالف دين الله قل والله ييسر لك. إن صدقت الله فالله عز وجل يجعل لك القبول. إن صدقت الله وأخلصت وقلت من أجل الله وليس من أجل منفعة أو من أجل حظ نفس، فإن الله عز وجل سيضع لك القبول ولا محالة. حتى الذين يتكلمون فيك هم يقبلونك، وفي قرارة أنفسهم يعلمون أنك على خير وأنك على هدى. فلا تحسبن لأحد حسابا مع أمر الله سبحانه وتعالى. لكن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى ضوابط، ومن أهم ضوابطه على الإطلاق أن تعلم أن الأمر والنهي على درجات. إن أمرت ماذا يترتب على الأمر، وإذا نهيت ماذا يترتب على النهي. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر درجة. الدرجة الأولى أن يزول المنكر، إن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أن يزول المنكر أو أن يقل أو أن يبقى ولا يترتب عليه شيء وإنما يظهر أمر الدين. هذه المرتبة الثالثة، أن يزول. إن أمرت بأمرك يزول المنكر ويترتب على أمرك منكر مثل الذي زال، المرتبة الرابعة. والمرتبة الخامسة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ويترتب عليه منكر مثله. عندنا خمس درجات: الدرجة الأولى أن يزول المنكر، الدرجة الثانية أن يقل المنكر، الدرجة الثالثة أن لا يقل ولا يزول ولكن لا يترتب عليه منكر آخر، الدرجة الرابعة أن يزول المنكر الذي تنكره لكن بإنكارك يأتي منكر مثل الذي زال، يزول منكر ويأتي مثله. هذه المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة أن يترتب على المنكر الذي تنكره منكر مثله. هذه خمسة. الأولى والثانية واجبة، إن ترتب على إنكارك زوال أو نقصان فهذا أمر واجب، إن لم يترتب على إنكارك زوال ولا نقصان ولا يقع منكر آخر ففي هذا إشهار لمعالم الدين وعزة للمؤمنين وأخذ على أيدي الفسق الهالكين، فهذا أمر يحبه الله، فأقل أحواله أنه مندوب. هذه الثالثة. الرابعة التي إن أنكرت يزول المنكر الذي أنكرته ويترتب عليه منكر بمقدار المنكر الذي أنكرته، هذه الرابعة محل نظر عند الفقهاء بين المشروعية وبين المنع. المرتبة الخامسة أن تنكر ويترتب على إنكارك منكر فهذا الإنكار حرام. واحد يلبس خاتم ذهب مثلا تنكر عليه يشتمل رب الدين، اجعله الله لابس خاتم الذهب، يبقى لابس خاتم الذهب. أي نعم، ترتب منكر أشد. لذا من بديع كلام ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين قال: مررت أنا وشيخي أبو العباس على جماعة يشربون الخمر، قال: فهممت أن أذهب وأنكر عليهم وكانوا من التتر. قال: فأخذ أبو العباس بيدي وقال: ابعد لا تنكر. قلت: يا شيخ حفظك الله، هؤلاء يشربون الخمر وهذا منكر، أريد أن أنكره. قال: لا، هؤلاء لما يصحون يقتلون المسلمين، فشربهم للخمر أحب عند الله من صحوهم، اتركهم، شربهم للخمر أحب عند الله من صحوهم، يا يبقى مخمور ومشغول بسكره على المسلمين أو يصحى ويقتل المسلمين، أيهما أفضل؟ يبقى مخمور، يبقى مخمور، اتركهم. فإذا ترتب على إنكار منكر منكر مثله أو أشد منه أو منكر أشد منه فيصبح إنكاره منكر. ولذا إخواني الغيرة على الدين ينبغي أن تظهر. من كان يؤمن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، أي كما أشركوهم في الكفر كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يخبر تعالى عن المنافقين، المنافقون عملة لها وجهين، مع المؤمنين مع المؤمنين، ومع الكفار مع الكفار، مع من تميل وترجح كفته. إن رجحت كفة المؤمنين تظهرون بالإيمان، وإن رجحت وظهرت كفة الكافرين تظهرون مع الكفار. نسأل الله العافية.